بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال من أخي أبي عمر حفظه الله تعالى، أبو عمر السلفي، يقول: إذا كنت أجيد التجويد فهل يجب علي أن أقرأ به في الصلاة أو يجب أن أقرأ قراءة عادية غير مجودة؟ فيه تفصيل هذا الموضوع. بالنسبة للتجويد، الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القراءة بالتجويد مستحبة، وإن كان ذهب بعض القراء وعلماء التجويد إلى أن هذا واجب، ولكن الأظهر والعلم عند الله أنها مستحبة. فإذا كان الإنسان يحسن التجويد نعم يقرأ بالتجويد حتى لا يقع في الخلاف في هذه المسألة، لكن لو قدر أنه قرأ بغير التجويد طبعا الصلاة صحيحة، لكن أهم شيء أن لا يحيل المعنى، يعني أن لا يكون اللحن جليا، لأن اللحن في القرآن إما أن يكون جليا وإما أن يكون خفيا. اللحن الجلي وهو أن يخطئ في تشكيل الأحرف، فتحة والضمة والكسرة والسكون وغير ذلك، يخطئ في أو يبدل حرفا مكان حرف، هذا لحن جلي. فإذا غير المعنى صار أشد إذا تغير المعنى. فمثلا لو قال أنعمت بدل أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم مثلا، هذا لحن جلي غير المعنى. لكن لما يقول الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله، هذا أيضا لحن جلي لأن غير الحركة لكن لم يغير المعنى. فاللحن الجلي محرم قطعا. أما النوع الثاني واللحن الجلي يبطل الصلاة، خاصة إذا غير المعنى، خاصة إذا كان في الفاتحة. أما اللحن الخفي وهو الذي يكون في التجويد، أن يلحن الإنسان في التجويد، يعني لا يعطي المادة المنفصل حقه، لا يعطي المادة الطبيعي حقه، لا يعطي المادة المتصل حقه، لا يعطي الغنة حقه، لا يعطي الإضغام حقه، لا يعطي القلقلة، وهكذا أحكام التجويد لا يعطيها حقها. فهذا اللحن يسميها العلم لحنا خفيا. هذا اللحن الخفي الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، ولكن هل يأثم أو لا يأثم كما ذكرنا قبل قليل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يأثم، لكن على من كان يحسن القراءة بالتجويد أن يهتم بالقراءة بالتجويد خاصة في الصلاة، والله أعلم.